قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. معنى ذلك يعني كانت شوى مهين إينا إينا سرقا درس ما قبلها بصرمانا كريا قبلاش هميا شتر هروص مهين يتكرين أمتك وسط يباش أنجيب عدالك لتكونوا شهداء على الناس باهن بنا شاهد لسر خلقي رجع قيامه. الآية جاء في غنبر صلى الله عليه وسلم التفسير بدا أبو سعيد خدج رازي بتنجي نقل الكت اتبجت يدعى نوح يوم القيامة روج قيامة جابا نوح دائته نورتن لخد غازكته فيقول نوح دبجت لبيك وسعدي بل أي ربي من أزد خدمته ده يا رب. فيقول خد دبجته هل بلغ أو تشتم من قوت يتبجهن عالم تجهن ده؟ فيقول نعم دبجت بل. فيقال لأمته دائت قوتن بأمة نوحي هل بلغكم نوحي جهن دوا؟ فيقولون ده قوم نوحي بيجن ما أتانا من نذير شبه غنبر بمنهوتين ده إنكار كان. فيقول خده ده بشت نوحي من يشهد لك كي ده بتشهد يدت؟ فيقول ده نوح بيجت محمد وأمته محمد وأمته ده بمشهد يدن فيشهدون أنه قد بلغ لشهد يدن بهنده ونوحي جهن دي رسالة خو يبوانا قوتي أو تشتي خده قوتي بوان بيجا يا قوتي بجا أبا أخفتنا خذ تعالى يا وقت خذ تعالى بيجتن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس